فهو ابن عمر جالس بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قال لك خلاص، طالما أنه لم يفعل ذلك خيلاء يبقى جاز. لنا أكثر من ملحوظة، ده معناه اتهام ابن عمر بالخيلاء، صح ولا غلط؟ ما هو قال له ارفع إزارك ليه؟ فكانت بداية الكلام: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. وقال له: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. وبعدين قال له: زد ارفع كمان. يبقى دي مش اتهام لعبد الله بن عمر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل إزاره أصلا، إنما كان إزاره مشدود، كان إزاره مشدودا فوق الكعبين، لكنه كما وصفته عائشة كان نحيفا أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه، فكل ما ينزل يشده لفوق، مش إنه طول إزاره. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: فأنا اعتذر عن تطويل الإزار بأن أنا بشد لفوق. طب إحنا راضيين منكم إنك أنت تفضل تشد هدومك لفوق زي ما أبو بكر الصديق كان بيعمل على ظنهم. لكن كما جزم الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن عمر من السير، قال: كان أبو بكر، وده المتصور في أبي بكر، يستحيل يخالف، يؤمر بأي أمر يستحيل يخالف. فيبقى إذن إزاره فوق الكعبين كان مشدودا، بس لأنه كان نحيفا كان بينزل منه فيوم يشده ليه؟ لفوق. يبقى لا حجة لهم أن أبا بكر كان يطيل إزار. وبعدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فهذا الكلام فيه معنى الخصوصية، لأنه لو كان عاما لسوى بين أبي بكر وابن عمر في أصل المسألة، للأحكام الشرعية تعم، ما يخصص واحد عن واحد. فلو كانت المسألة تعم لكان الحكم عند أبي بكر كالحكم عند ابن عمر سواء بسواء. أما وقد فرق بين ابن عمر وبين أبي بكر في أصل المسألة، دل ذلك على الخصوصية لأبي بكر الصديق، إن دي نوع من العذر لأبي بكر الصديق. الحاجة الثانية أو الشيء الآخر، أن الأحاديث التي نهت عن إسبال الإزار أحاديث نصية سيقت أصلا لهذه المسألة. والجماعة اللي هم احتجوا بأثر بحديث أبي بكر رضي الله عنه أخذوه بدليل المفهوم، فلو حصل تعارض بين المنطوق والمفهوم أهل العلم يقدمون المنطوق لصراحته، ولأنه سيق لأجل المسألة، ولأنه سيق لأجل المسألة، ودليل الخطاب عليه اعتراضات عند علماء الأصول. خلاص، نرجع بقى لإيه؟ لحمل المطلق على المقيد. قال لك ليه ما نحملش المطلق على المقيد؟ يعني إذا ورد حديث أو ورد نص مطلق وورد نص آخر مقيد لهذا الإطلاق، قال لك يحمل المطلق على المقيد حتى لا نهمل العمل بالمقيد. يعني مثلا لو قلت لك أعتق رقبة، قلت لي أنا عملت الذنب الفلاني، قلت لك أعتق رقبة، رقبة دي هذا لفظ مطلق يشمل أي رقم، رجل، امرأة، صغير، كبير، كافر، مسلم، مش أنا قلت رقبة؟ فلو قلت لك أعتق رقبة مؤمنة، يبقى قيدت الرقبة بالإيمان ولا لا؟ فلو كان الحكم واحدا أقول لك نحمل المطلق على المقيد، ما تجيش تقول لي أعتق رقبة، أعتق رقبة كافر، أقول لك لا، لأنه ورد في نص آخر وصف الإيمان للرقبة، يبقى الرقبة المطلقة في النص الأولاني مقيدة بوصف الإيمان بدلالة النص الثاني. أدي معنى حمل المطلق على المقيد. ورد في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الاثنين دول وردوا في سياق واحد، مش حديث وحديث، لا، حديث واحد فيه هذان القسمان: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. السبب واحد ولا مختلف؟ السبب في العقوبة، سواء لا ينظر الله إليه أو إن الإيه أسفل الكعبين من الإزار في النار، السبب واحد ولا مختلف؟ السبب واحد، وهو إسبال الإزار، مش كده؟ الحكم مختلف ولا متفق؟ مختلف. قال العلماء: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. قاعدة يسقونها في باب المطلق والمقيد: إذا اتحد السبب، وهو متحد ولا لا، واختلف الحكم، مختلف ولا لا، قال لك لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى ما ينفعش يقول لي نحمل هذا على هذا، علشان الايه الكلام اللي احنا ذكرناه.